الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الثاني في شرح عقيدة سفيان الثوري رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ. يقول المصنف رحمه الله في وصيته لشعيب بن حرب: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن مشتق من قرأ يقرأ قراءة، والمراد بذلك هو ما أنزله الله جل وعلا على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام مما يتلى، وأمر الله جل وعلا بالتعبد بحروفه. وهذا يدل على أن القرآن عام بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وعلى غيره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر في الصحيح: ما أذن الله لرجل إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. والمراد بذلك أن ما أنزله الله جل وعلا على سائر الأنبياء فهو قرآن، وهذا من جهة الأصل. ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا القرآن أسماء، وهي كما يطلقه الله سبحانه وتعالى على سائر الشرائع التي يبعث بها أنبياءه، يطلق الله جل وعلا عليها الإسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله جل وعلا الإسلام، والإسلام هو سائر الشرائع التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها الرسل منذ آدم عليه السلام إلى نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن هذا القرآن يتميز من زمن إلى زمن، وقد أتم الله جل وعلا على هذه الأمة بأن حفظ لها قرآنها. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فثمة خصائص لهذا القرآن. اختص كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص التي ليست لغيره، منها قوة الإعجاز التي ليست لغير القرآن. والإعجاز يتباين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن من وجوه الإعجاز عاما لسائر الناس وسائر المخاطبين على اختلاف أنواعهم، وهذا لم يكن إلا لكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن. وهذا قدر من الإعجاز خص الله جل وعلا به كتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا الحفظ، أن الله عز وجل حفظه من أن يقع عليه شيء من التبديل والتحريف والتغيير، وهذا ليس لشيء إلا للقرآن الكريم الذي بين أيدينا. ولهذا قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ يكون من الله سبحانه وتعالى قدرا، ويكون أيضا شرعا تعبدا، فيأمر الله جل وعلا العباد بحفظه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إشارة إلى أن من حفظ القرآن فهو من الله ومن خاصته. لهذا قال جل وعلا: وإنا له لحافظون. وهذه النسبة معناها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره، قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، يعني الذين يعتنون بحفظ القرآن وضبطه من التحريف والتغيير والتأويل فهم من أهل الله جل وعلا وخاصته. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الخطاب فيه عاما. وهذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، يوصف بأنه كلام الله، ويوصف أنه المسموع ويوصف أيضا أنه القول. ولهذا قال الله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى، والله سبحانه وتعالى تكلم به وسماه كلام كلامه سبحانه وتعالى. إذن فأسماء كلام الله جل وعلا متعددة وأوصافه أيضا متنوعة، وكلما تعددت الأسماء وتنوعت الأوصاف دلت على سعة الكمال، سعة الكمال. ولهذا جاء النبي غير عن رضوان الله تعالى قال فضل كلام الله على غيره على غيره من الكلام كفضل الله على غيره. وهذا إذا أدرك الإنسان فضل الله جل وعلا على سائر مخلوقاته فإنه يدرك فضل كلام الله جل وعلا على سائر الكلام. وإنما قيدنا المتعبد بحروفه المحفوظ ليخرج من ذلك ما كان من غيره مما يوصف بأنه من كلام الله جل وعلا كالأحاديث القدسية، كذلك أيضا ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أنزل على رسول الله بواسطة جبريل. ولهذا يقول الأوزاعي كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع قال إن جبريل نزل على رسول الله بالقرآن كما نزل عليه بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بشيء من عنده، إما أن يأتي بشيء من اللفظ ويكون هذا اللفظ من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يأتي بشيء من المعنى والمعنى من الله جل وعلا. وهذا يدخل فيه الأحاديث القدسية ويدخل فيه الأحاديث النبوية التي هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل ومعناها من الله، وتقدم الإشارة إلى هذا أن الأصل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وحي. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن سنة النبي وحي يتلى، ونص عليه الشافعي أيضا في كتابه الأم وغيره. ومعنى التلاوة أننا متعبدون بقراءة السنة ومأجورون على ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث زيد بن ثابت وأيضا حديث عبد الله بن مسعود قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يؤجر على سماع السنة وعلى تبليغها، ولكن تبليغ القرآن أعظم من ذلك للخصيصة الواقعة فيه. والقرآن قد جعل الله جل وعلا فيه جملة من المزايا والخصائص، ومن أظهر منزلته في الناس أن الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة بتركه تقابل الثواب في من اعتصم به. ولهذا جعل الله جل وعلا من اعتصم به فائزا وجعل من تركه هالكا. ولهذا نقول إن الله جل وعلا ما جعل ثوابا لعمل من الأعمال إلا وجعل عقابا شديدا لمن ترك ذلك العمل. فإذا دل الدليل على عمل من الأعمال أن تركه جرم فإن ما يقابله من الثواب في المحافظة عليه دليل على أن الثواب جزيل. ولهذا كل الأدلة التي تدل على فضل التوحيد دالة على عظم وخطورة الشرك، وكل الأدلة الدالة على خطورة وعظم الشرك دالة على فضل التوحيد. كذلك أيضا في من ترك كلام الله جل وعلا وعاقبه الله سبحانه وتعالى بتركه مع علمه به دليل على فضل من التزم. لهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ القرآن وأقرأه فيقال له ماذا عملت به؟ فيقول يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك. فيقال له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، فيؤمر به فيلقى بالنار. هذا التشديد في العقوبة وكونهم أول من تسعر بهم النار دليل على أن من اعتنى بالقرآن عناية تامة فإنه يكون من أول الداخلين. وهذا لازم ومقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله جل وعلا، فإن رحمة الله سبقت غضبه. ولهذا يقال إن من أخذ بالقرآن وعمل به فإن ثوابه عند الله جل وعلا أعظم من غيره، وأولى الناس في ذلك هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا من الدلائل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عظمة القرآن في من أخذه ونسيه. ولهذا جاء في ذلك جملة من الأخبار وهي ضعيفة، وقد جاء في ذلك جملة من المنقوبات أن أعظم الناس جرما من أخذ أوتي سورة من القرآن ثم نسيها. وذلك أن الإنسان كلما أعطي شيئا من الأثمان ثم فرط فيها فعقابه ولومه يقع عليه بقدر قيمة ذلك الثمن. فحينما تعطي أحدا من الناس عشرة وحينما تعطيه مئة ألف، فحينما يفرط في العشرة لا يقع عليه اللوم كتفريطه بالمئة ألف، وذلك معلوم لقيمة ذلك المفرط. ولهذا جاءت العقوبة في التفريط بكلام الله جل وعلا أعظم من التفريط بغيره. في قوله كلام الله يوصف بأنه كلام الله، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى، وهذا من جهة بداءته من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن موصوف أنه من الله ومنه بدأ. ولهذا جاء عن خباب كما رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيره أنه قال: إنك لن تتعبد لله بشيء أفضل مما خرج منه. فهو موصوف أنه خرج من الله وبدأ منه، ولهذا يقال إن القرآن بدأ من الله وإليه يعود. وما اقتضى إليه يعود أنه لا يطرأ عليه تغيير، وقوله غير مخلوق المراد بذلك أن كلام الله جل وعلا منه، فإذا كان منه فهو صفة من صفاته، فكلام الله سبحانه وتعالى وقوله من صفاته جل وعلا. وإذا قلنا إنه مخلوق إشارة إلى أن الخالق سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا مخلوق، وهذا من المعاني المتضادة، وهو أيضا من الأقوال الباطلة التي قال بها جماعة من أهل الضلال والزيغ. الله سبحانه وتعالى في كلامه جل وعلا جاءت بأدلة كثيرة في القرآن، وجاءت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في أقوال السلف من الصحابة والتابعين أدلة تدل على أن القرآن كلامه جل وعلا، وأنه ليس لمخلوق. جاء بقول الله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج، جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال غير ذي عوج غير مخلوق، وإسناده عن عبد الله بن عباس صحيح. وجاء هذا أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله كما رواه ميمون ابن مهران عن علي بن أبي طالب لما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أحكم فيكم شيئا ليس بمخلوق، يعني ليس من الناس، والمراد بذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا قد رواه الألكائي الرسول في قبل السنة، وكذلك أيضا رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيرهم، وإسناده عن علي بن أبي طالب جاء متعددا بمجموعه يصح. وروي في ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي العقيدة التي جرى عليها قول السلف من الصحابة والتابعين. ولكن ثمت إشارة إلى مسألة، وهي أن الأصول المتقررة عند السلف يقل القول فيها. لماذا يقل القول فيها؟ باعتبار أنها مستفيضة لا تحتاج إلى نقل. ولهذا إذا أردنا أن نلتمس شيئا من المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لا نكاد نجد شيئا من ذلك صريحا. لماذا؟ لأن هذه البدعة طرأت بعد ذلك، والأمر في هذا مستقر. ولهذا تجد التابعين لما نشأت مثلا في أواخر الصحابة عليهم رضوان الله نشأ القول بخلق القرآن، ونشأ بعد ذلك واشتهر في أواخر التابعين، ومن أشهر ذلك هو الجهم بن صفوان، أشهر القول بهذه المسألة. والجهم بن صفوان أخذ هذا القول عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه عن شيخ أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه عن طالوت ابن أخي الوليد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخذه عن الوليد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل يهودي أخذ هذه البدعة منه. وهذا القول وهو القول بخلق القرآن قول حادث في الإسلام، لم يكن عليه الأمر لا في الصحابة ولا في التابعين. وأما الأقوال التي جاءت عن الصحابة في ذلك فمردها إلى تقرير هذا الأمر وكونه من الأمور المسلمة، وربما نشأ ذلك الأمر وكان ضئيلا. ومن العلماء من يستنكر ما جاء عن الصحابة في هذه المسألة باعتبار أن البدعة إنما جاءت بعده، وأشار إلى هذا غير واحد من النقاد، غير واحد من النقاد. ولكن من التابعين من يشير إلى أن هذا القول موجود حتى عند الصحابة، لهذا قد جاء عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وهو من أجلة التابعين قال: كل من أدركنا من الفقهاء يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن أدركوه من أولئك هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عمرو بن دينار هو من أجلة ومن أجلة ومن فقهاء ومن فقهاء متأخري التابعين. وجاء هذا أيضا عن جماعة كما جاء عن سعيد بن جبير، وأروي أيضا عن جماعة من الفقهاء وكذلك من المحدثين، وهو عقيدة سائر الأئمة. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة أنه سألهم عن القرآن فقالوا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: هذا ما أدركنا عليه الناس في الحجاز بمكة والمدينة وفي الكوفة وفي البصرة وفي واسط وفي بغداد وفي الشام وفي اليمن على هذا الأمر. وهذا إنما ظهر واشتهر في أقوال التابعين وكذلك أتباع التابعين لما ظهرت هذه البدعة، واشتهرت في قول الجام بن صفوان، والجام بن صفوان قد جاء ببدع متعددة. أول هذه البدع وأخطرها هي نبي الصفات لله سبحانه وتعالى، وجاء بقول المرجئة في الإيمان، جاء بالإرجاء، وهذه أيضا من عقائده. وجاء أيضا بالجبر أن الناس مجبورون، ونفى في ذلك القدر، وهذا شر أقواله. وعنه اشتهرت هذه العقيدة وتنوع الناس في هذا الاعتقاد. من نظر إلى كلام السلف الصالح وجد أن أقوى الأدلة التي يواجه بها هؤلاء هي أن هذه المسألة هي من الأمور المتقررة عند السلف الصالح، والنصوص في ذلك متواترة. إنما أوتي أولئك من قالوا بأن القرآن مخلوق، أوتي إما بسبب العجمة لأن الإسلام انتشر في أقطار الدنيا وكان أولئك من العجم، وكثير من أولئك من الموالي ولا يدركون لوازم الأقوال، فيقولون مثلا إن القرآن مخلوق، وحملهم على ذلك جملة من التسلسلات العقلية أن القرآن بين أيدينا في المصاحف، كذلك هو ملفوظ بأقوالنا، فكيف نفصله عن أقوالنا؟ وهو أيضا يرون أنه منفك عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، فيرون أن ما كان خارجا عن الله جل وعلا فهو مخلوق، ولم يفرقوا بين هذه اللوازم، وحملهم ذلك على التساهل بهذا القول. وثمت لوازم للقول بخلق القرآن شنيعة جدا هي التي حملتهم على التسلسل في هذا الأمر كقول نبي الصفات. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال أن القرآن ليس بكلام الله وهو مخلوق فإنه يقول بأن صفات الله مخلوقة، والصفات هي لذات، وهي معلوم أن الذات هي مجموعة صفات، فإذا كانت الصفات مخلوقة فدل هذا على أن الذات مخلوقة، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرة. كذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق، وهذا من الأدلة التي يذكرها العلماء على هؤلاء الطوائف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يستدلون بأدلة كثيرة، منها أن الله جل وعلا خلق الخلق بكل، وكل كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إن هؤلاء المخلوقات مخلوقة بمخلوق فإنه يلزم أن يكون الخالق مخلوق، وهذا عين الباطل. كذلك فإن الله جل وعلا له الخلق والأمر، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق وبين الأمر، فجعل الله جل وعلا مخلوقاته هي التي خلقها سبحانه وتعالى على اختلاف أنواعها، سواء كان من البهائم أو كان ذلك من الجمادات أو غيرها أو كان ذلك من الملائكة، فالله سبحانه وتعالى خالق ذلك كله. فالله جل وعلا هو الذي فرق بين خلقه وبين أمره، وأمره ما جاء في كلام الله في كلامه سبحانه وتعالى، وهو حكمه الذي نسبه الله جل وعلا إليه في قوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والأدلة في ذلك من أراد أن يستدل بأن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، الأدلة في ذلك كثيرة، ولكن ثمة جمل من المسائل ينبغي أن نشير إليها. من أظهر هذه الجمل ويتظهر في زماننا هذا، يقولون: ما الفرق بين الذي يقول إن كلام الله ليس بمخلوق وكلام الله مخلوق؟ ما ما الفرق بينهما؟ إذا كنا نؤمن بأن الله أمر بالصلاة، الأوامر الصلاة ننفذها، كذلك ما جاء فيه من أحكام نطبقها، ما الفرق إذا الخلاف في ذلك؟ الخلاف في ذلك لفظي، هذا من الجهل. الفرق بين القولين أن إذا قلنا أن كلام الله جل وعلا، أن كلام الله سبحانه وتعالى منه وليس بمخلوق، فإننا نجعل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ولا ننزع شيئا من صفات الله جل وعلا منه. وإذا قلنا أن صفة مثلا السمع والبصر فيها تشبيه أو مخلوقة، فإننا قد نقول على قولهم إن أنه لا فرق بين هذه وهذه، فإن كلام الله جل وعلا هو كسمعه وبصره وكذلك كسائر صفاته المروية عنه. كذلك وهي من أخطر الأسباب أو الفروقات في هذا نفي الإعجاز عن كلام الله، فإن المخلوقات يختلف قدر الإعجاز فيها عما كان من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن هذه أن هذا الأمر مخلوق ينفع عنه الإعجاز والتعظيم والقدسية، ينفع عنه الإعجاز، فإن الله جل وعلا الذي خلق آدم بيده وخلق المصحف بيده، فإن الإعجاز في ذات آدم لا يظهر كما الإعجاز في كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا اللوازم الكفرية في ذلك، فإن من وطئ المصحف أو رمى به يلزم من هذا أن يكون كسائر من وطئ مخلوقات الله جل وعلا، إذا كان يؤمن أن هذه الألفاظ التي في كلام الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نتعبد بها. نقول نحن مخاطبون، لكن لا حرج علي أن أرمي بهذا المصحف كما أرمي ببني آدم، أو أرمي مثلا بشيء من الجمادات، لأن هذه مخلوقات. يقولون نحن متعبدون بالمعاني ولسنا متعبدين بذات الألفاظ، وهذا غاية الأقوال الباطلة. ويلزم من ذلك جملة من اللوازم، ونشأ عن ذلك جملة من الأقوال الإرجائية في ذلك. كذلك أيضا اللازم، وهذا من المفاسد الظاهرة، وهو المفسدة الثالثة، أن إذا قلنا إن القرآن مخلوق، يلزم منه أن نقول إن صفات الله مخلوقة، والله جل وعلا متكلم، ومعلوم إن عدم الكلام صفة نقص في البشر وكذلك في المألوف. ولهذا الله جل وعلا عاب على سائر الكفار الذين يعبدون الأصنام أنهم يعبدون حجارة صماء لا تكلمهم، ولهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى متكلم. وفي هذا أنه يلزم أن إذا قلنا إن كلام الله مخلوق، إن صفاته جل وعلا كذلك من السمع والبصر وغيرها، ويلزم من ذلك لازم آخر أن نقول إن الذات أيضا مخلوقة، وهذا مقتضى ذلك القول الفاسد، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. من المسائل أيضا المهمة في هذه المسألة ما يقوله بعض الطوائف من قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه طائفة هي دون الجهمية الذين يقولون بأن الله جل وعلا ليس بمتكلم. قبل الولوج في هذه الطائفة يحسن أن نقول إن الطوائف في كلام الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نجملها على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المعتزلة الذين قالوا إن كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى مخلوق، وهذه شرط الطوائف الذين التزموا بجملة من اللوازم ما يتعلق في أبواب الأسماء والصفات، وما يتعلق أيضا في أبواب القدر، وما يتعلق أيضا في أبواب الإرجاء وغير ذلك من اللوازم الفاسدة. الطائفة الثانية وهم الأشاعرة الذين قالوا إن المعنى قائم في ذات الله سبحانه وتعالى وفي نفسه، ولكن الألفاظ مخلوقة وليست من الله، وإنما أوجدها الله جل وعلا في جبريل، والله لم يتكلم، وإنما أوجدها في جبريل ونقلها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حرفا. وكأنهم يقولون بذلك إن كلام الله تعبير عبر به جبريل عن المعنى القائم في ذات الله، قالوا والمعنى القائم في ذات الله ليس بمخلوق، وأما اللفظ فهو مخلوق. ومعلوم البون بين المعتزلة في هذا والأشاعرة والفرق بين المعتزلة والأشاعرة، وأن الأشاعرة المعتزلة في ذلك قد ضلوا ضلالا بعيدا والتزموا بأقوال كفرية في هذا، وأن الأشاعرة يدركون الفرق بينهم وبين المعتزلة في هذا. ولهذا الذين ردوا على المعتزلة نجد أن الأشاعرة أكثر من المعتزلة، أكثر من أهل السنة ردا على المعتزلة بكثرة تصانيفهم، خاصة المتقدمين منهم ردوا في ذلك في مصنفات عديدة لظهور الفساد. كذلك أيضا فإن لوازم أقوال الأشاعرة في قولهم ذلك إن اللفظ بالقرآن مخلوق لم تكن طارئة بعد ذلك حتى طرأت، فالتزم كثير من الأشاعرة بأقوال المعتزلة أو ربما اندرجوا في مدارج المعتزلة والجهمية في ذلك. الطائفة الثانية طائفة أهل السنة الذين يقولون إن الله تكلم بالقرآن على الحقيقة وأنه من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام مسموع سمعه جبريل وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم. ثمة طوائف تظل ممن يدخل في أبواب أهل السنة في هذا، لمن يقول أن الله جل وعلا تكلم بذلك وأن الله جل وعلا أعطاه جبريل. ثمة طائفتان، منه من يقول إن جبريل أخذه من اللوح، وهذه طائفة أيضا تنتسب لأهل السنة ولا توافق عقيدة السلف الصالح في هذا، ويقولون إن الله جل وعلا تكلم بذلك. الطائفة الثانية يقولون إن الله جل وعلا تكلم بذلك كلاما وسمعه جبريل وتنقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلاما، فهو كلام مسموع من الله إلى جبريل ومن جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن محمد إلى الناس مسموع، وتتحقق فيه هذه الصفة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو موصوف بالسماع وموصوف أيضا بالبلاغ، والبلاغ هو الذي يصدر من المبلغ والسماع هو الذي يحصل من المبلغ. لهذا قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما بلغوا عني ولو آية، فهو مبلغ من المبلغ ومسموع من المخاطب، وهذا من الصفات لكلام الله سبحانه وتعالى. ونأتي في هذه المسألة وما يتعلق بمسألة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه العبارة التي توقف فيها البعض، وبعض الناس تجرأ عليها، وبعض الناس جعلت هذه العبارة تتسبب في دخوله في دائرة الأشاعرة ثم إلى دائرة المعتزلة، أنهم يقولون إننا نتلفظ بالقرآن ونكتب القرآن في المصاحف، فأين كلام الله جل وعلا من ذلك من بين هذا المكتوب ومن بين هذا الملفوظ؟ فنشأت في ذلك جملة من الطوائف، طائفة متوقفة قالوا لا نقول إن كلامنا بالقرآن مخلوق وأن كلامنا بالقرآن مخلوق، ولا نقول إنه ليس بمخلوق، ونتوقف في هذه المسألة. الطائفة الثانية يقولون إن كلامنا بالقرآن مخلوق، إن كلامنا بالقرآن أو لفظنا بالقرآن مخلوق. وطائفة قالت إن هذه الكلمة باطلة، لا نقول إن كلامنا بالقرآن مخلوق ولا نقول إن كلامنا بالقرآن ليس بمخلوق. والطائفة الأولى التي ورد أو آمنت في هذه الكلمة وقالت إن كلامنا بالقرآن مخلوق وجرته إلى ما هو أبعد من ذلك، لم يفصلوا بين اللفظ وبين المتلفظ، ومعلوم لدينا متكلم وكلام وهو الذي يخرج من الإنسان واللفظ، التكلم هو ذلك الكلام الذي يخرج من الإنسان، واللفظ هو ذلك المسموع. عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن يقولوا إن الكلام كلام القارئ، إن الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، فالصوت هو صوت المتكلم ولكن الكلام كلام البارئ، ويجملون ذلك في قولهم يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، يعني هذا الصوت وهذه النبرة هي صوت فلان، ولهذا يتباين الناس، هناك الصوت الأجش وهناك الصوت الرقيق وهناك الصوت الذي يترنم ويتغنم بالقرآن وهناك الصوت المثل الذي يحضر وهناك الذي يترس، هذا الصوت هو صوت القائل. أما الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى. الطائفة التي تقول إن هذا الكلام إن نتوقف في هذا القول، هذا التوقف لا يجوز في هذه الكلمة، وهي طائفة التي تسمي نفسها الواقفة في هذا الباب، وربما طائفة من هي أشد من ذلك يتوقفون أيضا في القرآن، هل هو كلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق، يقولون نتوقف في هذه المسألة خروجا من لوازم الأقوال في هذا. نقول إن قوله لفظي بالقرآن مخلوق يتضمن معنى باطلا في النفي والإثبات، في النفي والإثبات. إذا قلنا كلامنا بالقرآن مخلوق يلزم من هذا هو أن ثمة فعل من القارئ وهو التلفظ، وثمة كلام وهو كلام الله جل وعلا. إذا قلنا كلامنا بالقرآن مخلوق ندخل كلام الله سبحانه وتعالى مع الشيء المخلوق، فثمة شطران، الشطر الأول هو كلام الله، الثاني هو التلفظ من ذلك المتكلم، ذلك التلفظ مخلوق واللفظ ليس بمخلوق. وإذا قلنا إن كلامنا بالقرآن مخلوق أدخلنا لما ليس بمخلوق وجعلناه مخلوقا. الأمر الثاني أننا إذا قلنا إن كلامنا بالقرآن ليس بمخلوق وهو كلام الله، يلزم من هذا أن نجعل أن فعل الإنسان ليس بمخلوق وهو من فعل الله سبحانه وتعالى، فيلزم الباطل على كلا المعنيين. والدقة في ذلك أن نقول إن الكلام كلام الباري والصوت صوت، إن الكلام كلام الباري والصوت صوت صوت القائل، وهذا هو الدقة في هذه المسألة. هناك طوائف في هذه المسألة، ومعلوم ما طرأ من الفتنة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وحينما ظل في ذلك من ظل من الطوائف في هذه المسألة، وهناك من توقف وهناك من ترهب وأمسك في هذه المسألة، وهناك من تعول وقال لفظي بالقرآن مخلوق، وهناك من تعول بعض المسائل فيقول هذا مخلوق وكأنه يشير المصحف ويريد بذلك الورق ونحو ذلك، وهذا كلها تأويلات يريدون من ذلك الخروج من بطش السلطان. الله سبحانه وتعالى بين أن القرآن كلامه جل وعلا ونسبه إليه، ظلوا بأسباب متعددة، من هذه الأسباب أنهم أخذوا من المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى وجعلوا بعض الألفاظ العامة حملوها على بعض معانيها، ومن ذلك بقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل هنا بمعنى خلق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى استعملها في كثير من المواضع، وهذا بسبب الجهل بلغة العرب. ومعلوم أن جعل تأتي على معنيين، المعنى الأول إذا كانت متعدية إلى فعلين فإنها لا تكون بمعنى الخلق، وإنما تكون بمعنى التفسير. فقال الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا، وهذا في الفعل المتعد. وإذا تعدد إلى فعل واحد فإنه يراد بذلك الخلق، فالله جل وعلا جعل السماوات والأرض وجعل البشر وجعل الجبال ونحو ذلك، وهذه من الأفعال اللازمة لفعل أو غير المتعدية، وإنما هي الفعل الواحد فتكون بمعنى خلق. وكذلك أيضا ما يأخذونه من بعض الشبهات في ذلك ما تقدم الكلام عليه من لزوم ذلك ما يتعلق بالألفاظ، ما يتعلق أيضا مما يتعلق بلفظنا بالقرآن مخلوق، ما يتعلق بالمصاحف ونحو ذلك، وهذه كلها لوازم حلها معلوم. السلف من جهة الأصل يرون السكوت في هذه المسألة وعدم الخوف فيها، خاصة اللفظ بالقرآن مخلوق، وسبب ذلك أن أفهام كثير من الناس لا يدركون الفصل بين المعنى الصحيح والمعنى الباطل في أمثال هذه الألفاظ الألفاظ المجملة. وقول المصنف رحمه الله إنه كلام الله غير مخلوق هذا في مسألة الخلق لا يظهر في مسألة الخلق لا يظهر الإعجاز على الأغلب كما يظهر في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا من أظهر العلل في مواجهة أهل السنة للطوائف المبتدعة في هذا من المعتزلة والأشاعرة وغيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود. يقول منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي خرج منه، ومن العلماء يقول منه بدأ يعني ظهر، يقول بدأ فلان إذا ظهر، ولكن في قوله ومنه وإليه يعود إشارة إلى أن المراد بذلك هو البدأ، وهذا ظاهر بقول خباب في قوله إنك لن تتقرب إلى الله بشيء كما تتقرب إليه بما خرج منه، والمراد هو بكلام الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله جل وعلا ابتدأ هذا الكلام وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله إليه يعود إشارة إلى حفظ القرآن، إلى حفظ القرآن، وأنه إذا تصرف به مخلوق من المخلوقات فإنه عاد إليه من جهة العبث، وهذا ينافي الحفظ. ولهذا قال الله جل وعلا: إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يكون في آخر الزمان حينما يقبض الله سبحانه وتعالى العلماء وأرواح المؤمنين، ويقبض الله سبحانه وتعالى المصاحف، ولا يبقى في الأرض خير، فتقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر. يقول: من قال غير هذا فهو كافر. في مسألة التكفير لمن قال القرآن مخلوق، هذا مما يتفق عليه السلف، بل إن السلف ينصون على أن من قال حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر. وقد نقل اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد السنة عن خلق وثير من السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام يقولون ذلك. جاء هذا عن جماعة، جاء عن سعيد بن جبير، وجاء أيضا عن عمر بن دينار، وجاء هذا عن أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري، وخصوصا الإمام أحمد كثيرة، وقال ذلك أيضا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام، بل إنهم لا يعلمون قولا يخالف هذا القول المروي عن السلف الصالح. وقد نقل أو روى اللالكائي في أصول اعتقاد السنة عن البخاري رحمه الله قال: لقينا شيوخنا زمنا بعد زمن من 46 سنة كلهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال كلام الله مخلوق فهو كافر. لقيناهم بالحجاز مكة والمدينة وفي العراق وفي الشام وفي اليمن. في هذا إشارة إلى أنهم يتفقون على ذلك، والذين نصوا على أن قائل ذلك كافر خلق وثيق هم يزيدون على 1000 من أئمة السنة، وقد ذكر اللالكائي جماعة كثير، وقد ذكر إحصاؤهم أنه أحصى أكثر من 500 إمام من أئمة السلف الصالح يقولون أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وسبب التكفير للوازم التي طرأت عليهم، وهذا ما ينبغي أن نحذر منه. كثير من الأقوال التي تظهر هي ظاهرها باتباع الأمر، قد يكون من المعاني التي يرى بعض الناس ابتداء أو قليل العلم يرون أن هذا من الألفاظ التي لا مشاحة فيها، وهذا في كل علم. فتجد مثلا في كلام المتكلمين مثلا حينما يقسمون ابتداء الأخبار يقسمونها إلى يقين وظن، قالوا اليقين المتواترة والظن هي أخبار الآحاد. هذا من جهة تقسيم العلماء لم يواجهوا هذا التقسيم ابتداء، حتى هلك ذلك الجيل الذين قالوا بهذا التقسيم، نشأ جيل آخر وقالوا إن الأخبار الآحاد ظن، والله جل وعلا يقول إن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن، أمر الله جل وعلا باجتناب الظن بسبب وجود البعض، وهذا البعض أمر الله جل وعلا لأجله باجتناب الكل. قالوا فلا نأخذ بأخبار الأحد. فلزم من ذلك تلك الأقوال. ولو رد أهل السنة ذلك القول وشنعوا عليه ابتداء لما كانت هذه اللوازم. فنشأ طوائف كثيرة معلومة في بلدان المسلمين من الطوائف القرآنية أو الذين مثلا يحتجون بالسنة في أبواب الأحكام ولا يحتجون بأبواب العقائد، أو يحتجون مثلا بالفروع ولا يحتجون بالأصول، وغير ذلك من الفرق في أبواب السنة. والعلماء إنما كفروا أولئك وشددوا به للوازم الظاهرة في هذا منما يتعلق بصفات الله جل وعلا، أنهم إما أن يكونوا بين خيارين، من يقول إن كلام الله مخلوق فهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن ينفي الصفات ويجعلها معدومة ويجعل لله جل وعلا ذاتا بلا صفات، وإما أن يقول بأن صفات الله جل وعلا مخلوقة لأن كلامه سبحانه وتعالى مخلوق. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كلامه جل وعلا الصفات من السمع والبصر وكذلك الغضب والرحمة والحكمة وغير ذلك مما هو معلوم، وكذلك الصفات الذاتية كصفة اليد وصفة الساق وغير ذلك مما جاء في كلام الله جل وعلا، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يلزم من ذلك أن إما أن يقول بأن الصفات مخلوقة، وإما أن يبغى هذه الصفات ليهربوا من لازم قولهم ذلك. ومعلوم أن كثيرا من العقائد التي تطرأ في بدايتها فاسدة يلتزمون بها شيئا فشيئا حتى يتحركون عن الصراط المستقيم. وهذا ظهر في المرجئة ابتداء، وظهر في الجهمية الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر عباده بهذا الخطاب من التشريع قالوا إن الناس مجبورون على ما هم عليه، ونفوا القدر. جاءوا قالوا كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى من جبره على ذلك ونفوا المشيئة على الناس. قالوا الناس كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وجعلوا أيضا نبي العلو لله سبحانه وتعالى على عرشه، وأن الله جل وعلا حال في كل مكان. قالوا وحال في الجبال وحال في الأرض وحال في ذوات الناس. قالوا إذا تعبد الإنسان لصنم ووثن ويتعبد من الله حال في أين الله في كل مكان، إذن هو يتوجه إلى الله. ولزم من قولهم أنهم لا يكفرون إلا بالاعتقاد، لا يكفرون بالعمل الظاهر. قالوا ولو توجه لصنم ولم يتوجه إلى القبلة هذا ليس بموجب بالتكفير، لأنه ربما يتوجه إلى الله لأن الله في كل مكان. ولهذا حملهم ذلك على جملة من العقائد، حتى لما قيل لأحد إنك تقول إن الله حال في كل مكان، هل الله حال في الحصوص؟ هل الله حال مثلا في البهائم؟ حتى إن أحدهم يقول عن نفسه ما في الجبة إلا الله، يعني أن الله حال في ذواتنا. قالوا إذا لم يكن حالا في ذاتنا فيعني أنه غائب عن ذلك. وحينما ألزموا هل الله عز وجل موجود مثلا في المواضع النجسة كالحصوص كالجير ونحو ذلك، حتى إن بعض الضلال لالتزامه بذلك مر بجيبة كلب قال فيها الله، يريد بذلك كمال الله سبحانه وتعالى، حتى إن بشر المريسي كان إذا سجد قال سبحان رب الأسفل، يريد بذلك تعظيما لله جل وعلا. وهذا التزام لقوله الأول حينما قالوا إن الله جل وعلا في كل مكان ونفوا علوه، ولزم من ذلك لوازم عديدة جدا تبرع عنها بأنه لا يوجد مكلفين، لا يوجد في الأرض مكلفين. ولهذا يقول شاعرهم العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف. إذا كان الإنسان يخاطبه الله جل وعلا بالخطاب والله حل في كل مكان، الخطاب صدر ممن وتوجه إلى من؟ أخذوا يتشبثون ببعض النصوص بكلام الله، فتشبثوا بقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قالوا قضى الله يعني قدر، يعني أننا إذا عبدنا الأصنام والأحجار والأوثان فإننا لا بد أن نكون على قدر الله، ولازم ذلك أن نكون على أن نكون على توحيد. وهذا من اللوازم الفاسدة التي التزموها. نشأ في ذلك طوائف كثيرة جدا حتى قالوا إن اليهودية والنصرانية والوثنية المجوسية الإلحاد كلها عقائد صحيحة، لأن الله جل وعلا قدرها، وهؤلاء لا بد أنهم صائرون إلى الله سبحانه وتعالى. لازم من ذلك القول أنهم أبطلوا معنى حتى النار، أولوها بتأويلات. أين هذه النار التي يعاقب بها الله عز وجل من؟ أخذوا يتأولون بذلك جملة من التأويلات، قالوا إن ثمة مخلوقات غير الله غير هؤلاء الخلق، وهؤلاء يلزم من قولهم ذلك هل الله عز وجل موجود وهو معهم كذلك، وإن التزموا بذلك فقد استمروا في هذا الغي والضلال. ولهذا نقول إن التزام العقائد الفاسدة هذا ظهر في أهل البدع ظهورا بينا، وإنما أهل السنة يردون على الطوائف القول الأول ابتدائي من أول ظهوره حتى لا يلزم منه لوازم كثيرة قد لا يدركها كثير من الناس. ولهذا بعض العامة شن على الإمام أحمد رحمه الله قوله، ولماذا استمسك بهذا القول وتحمل ما تحمل وما أوذي من ذلك؟ لأنه يعلم أن ثمة لوازم عظيمة، وقد ظهرت تلك اللوازم فيما التزم بهذا القول. والعلامة الجامعة عند كثير من الذين ظلوا في أبواب الاعتقاد فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بكلام الله، في الأسماء والصفات، أنهم من العجم، أنهم من العجم، إما أن يكونوا من الموالي أو يكونوا من العرب وولدوا في عجم، في بلدان العجم، فدخل إليهم الإسلام فوصل إليهم فدخلوه على سبيل العقيدة والتدين. لهذا نجد أن أكثر أئمة اللغة العربية هم ممن؟ إما من الأشاعرة أو من المعتزلة، فهم من أهل البصيرة بالعربية في لغة العرب من النحو، البلاغة، في معرفة أشعار العرب، في معرفة الأدب وغير ذلك، وذلك أنهم أخذوا العربية على التقعيد، ما أخذوها سليقة، وذلك أن السليقة لا يمكن أن تؤخذ، بالدراسة. ولهذا نرجع كثيرا إلى أقوال السلف، إلى أقوال الصحابة عليهم رضي الله تعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل السليقة وهم أفهم، يفهمون ما وراء الخطاب، هؤلاء العجم أخذوا لغة العرب وأبدعوا فيها على سبيل التراكيب، لا على سبيل التمام ومعرفة السياق، وهذا معلوم ولا يعرفه إلا من أدرك لغة العرب. وذلك تجد مثلا في قول الله جل وعلا في قول قوم شعيب له الصلاة فتأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. إذا أردت أن تفصل هذه الآية بمعاني الجمل وتأتي إلى كلمة الحليم الرشيد فتفسر الحلم هي عدم الغضب والأنات والرشد والعقل والاتزان، أي أنك من أهل العقل والاتزان، فلماذا تقول بهذا القول؟ هذا التفسير خاطئ، وهو من جهة التركيب اللغوي في معاجم اللغة صحيح، وذلك لأن السياق والبلاغة في ذلك التي تؤخذ سليقة لا تظهر فيه. ولهذا تجد المفسرين كعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير من أهل السليقة يقولون إنك لست بحليم ولست برشيد، وهذا يعلم في من سبر كلام العرب في هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية. يقول هنا: الإيمان قول وعمل ونية. الإيمان هو التصديق، يقال آمن فلان بكذا إذا صدق به، والتصديق أصل محلها القلب. والإيمان له أركان أربعة، أولها قول اللسان، ثانيها عمل القلب، ثالثها قول القلب. لدينا في القلب أمران: قول وعمل. الثالث الرابع هو عمل الجوارح. هذه الأركان الأربعة لابد من توفرها. الركن الأول وهو قول اللسان، وهو أن يتلفظ الإنسان بألفاظ التوحيد التي تدخله بالإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالشهادة المراد بذلك هو الإخبار عما في القلب، هو الإخبار عما في القلب، عما يعلمه الإنسان يقينا في قلبه. ولهذا قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله، فاعلم أنت في ذاتك. وهذا العلم لا يتحقق إلا بشيء معلوم في الباطن، إلا بشيء معلوم فعلوم الباطن. إذن قول اللسان هو إخبار عما في القلب. الثاني هو قول القلب، وقول القلب المراد بذلك هو الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أن يخلص الإنسان نيته. فإذا أراد أن يعمل كأنه يتلفظ بباطنه أني أريد بهذا العمل الله جل وعلا. الثالث هو عمل القلب، وعمل القلب المراد بذلك التصديق، المراد بذلك التصديق. هذا الركن وهو الثالث أشكل على كثير من أهل العقل، قالوا إن الإنسان إذا صدق بقلبه وجب أن يبكى بإيمانه، وذلك أن الإيمان أصلا لا يطلق إلا على تصديق القلب، والتصديق هو الاعتقاد الجازم في قلب الإنسان. قالوا سواء أخبر بلسانه أو بجوارحه عن صدق اعتقاده، وهذا مع عدم الإيمان بصحة هذا القول. ولكن قالوا يلزم من ذلك أن نقول بإيمان كل من صدق بالله سبحانه وتعالى بقلبه. الرابع هو عمل الجوارح، والمراد بعمل الجوارح هي عمل الأركان بما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك فإنه مما يزيد الله جل وعلا به الإيمان. وانتفاء العمل بالكلية نفي للإيمان. وثمة أقوال للمرجئة في هذا الباب كثيرة، أخطرها هو قول الغلاة، والمرجئة في ذلك على طائفتين. الطائفة الأولى قول الغلاة في هذا، الذين يقولون إن الإيمان هو عمل القلب، ومعلوم إن اعتقاد القلب يسمى عمل. ولهذا قال الله جل وعلا تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والمراد بهذا العمل هو الاعتقاد. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله. يقول البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب من قال إن الإيمان هو العمل، فأورد قول الله جل وعلا تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني أن لا إله إلا الله. وقد جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين. فجعل الله جل وعلا الإيمان هو قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الغلاة من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو عمل القلب، وعمل القلب التصديق، ولا يكاد يوجد مخلوق إلا وهو يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، حتى الكفار قريش. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون أن الخالق هو الله جل وعلا ويؤمنون بذلك يقينا، ولكن إنما خطأهم في صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق. حتى قوم فرعون قال الله جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم مع الإيمان بالقلب. أبو طالب الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كان يصدق بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم في داخله، لكنه لم يقر باللسان. أغلاة المرجئة يرجعون الإيمان إلى القلب مجردا، قالوا وأما قول اللسان وعمل الجوارح فهذا قدر زائد من الإيمان، قدر زائد من الإيمان. لازم قولهم فاسد أنه يدخل كل من على هذه البسيطة في الإيمان، حتى إبليس، لهذا إبليس ماذا خاطب الله جل وعلا؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. خاطبه بربوبيته أنه هو الذي رباه وهو الخالق له جل وعلا وهو الذي يرعاه، فهو مؤمن كذلك. كذلك فرعون مؤمن لأن الله جل وعلا قال عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن يستيقنون بدعوة محمد في دعوة أنبياء الله جل وعلا، ومع ذلك خالفوا أمره جل وعلا قوله. لهذا على هذه العقيدة كل من آمن بالله بقلبه فهو مؤمن. عقيدة للسنة في هذا يقولون هذه الأركان الأربعة متساوية، لا نقول إلا القول أو نقول إن العمل لازم للإيمان أو من مقتضيات الإيمان أو شرط كمال للإيمان أو شرط صحة للإيمان، بل نقول إن القول والعمل والاعتقاد هي الإيمان. وإذا قلنا ذلك يلزم بما يقابلها أيضا في أبواب الكفر، يكفر الإنسان بقوله ويكفر بفعله ويكفر باعتقاده. فإذا ورد منه مكفر بفعله كفر ولو تلفظ بالإيمان، وإذا تلفظ بكفر فقد كفر ولو فعل الإيمان. لهذا سائر أعمال الناس من الظاهر والباطن هي من الإيمان الظاهر، عمل الجوارح وقول اللسان واعتقاد القلب الباطن. الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هذا لفظ، أدناها إماطة الأذى على الطريق هذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان عمل القلب. وهذه إشارة إلى الأعمال الثلاثة التي هي الإيمان. لهذا نقول إن قول اللسان فعل، واعتقاد القلب فعل، وعمل الجوارح فعل، كلها تسمى أفعال. وثمة إشكال عند بعضهم في هل الأقوال تسمى أفعال أم لا، والصواب أنها تسمى أفعال. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فقال جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، سماه قولا ثم سماه فعلا. لهذا الأقوال تسمى أفعال، وأما الأفعال فلا تسمى أقوال، لا تسمى أقوالا إلا على سبيل الحكاية، فيقال ماذا قال فلان؟ قال كذا. ولهذا في وصف العرب يقولون قال فلان كذا، يعني بيده، مع أنه لم يتكلم، وهذا على سبيل التجوز. عقيدة أهل السنة والجماعة يجعلون هذه كلها من الإيمان. إذا كانت كلها من الإيمان يكون ما يضادها من الكفريات كلها موجبة للكفر، سواء وقع من القول أو الفعل أو الاعتقاد الطائفة الثانية من طوائف المرجئة هم مرجئة الفقهاء، وهم على طائفتين. الطائفة الأولى، وهذا هو المشهور عن ابي حنيفة وعن شيخ حماد بن ابي سليمان، وهو قول كثير من اهل الكوفة في زمنه، الذين يقولون ان الايمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، اعتقاد القلب وقول اللسان، واما العمل فليس من الايمان، أما العمل فليس من الإيمان. الطائفة الثانية يقولون إن الإيمان هو اعتقاد القلب، وأما بالنسبة لقول اللسان وعمل الجوارح فهذا ركن زائد عن حقيقة الإيمان. وهؤلاء في قولهم ذلك يوافقون أهل السنة في المآل، يوافقونه في المآل يعني في العقاب، ويخالفونه حكما في الدنيا. كيف يكون المآل؟ أي عند الله سبحانه وتعالى قالوا نرجع ذلك فيما هو في اعتقاده، وأما إذا عمل شيئا من المكفرات فلا يكفر علما. وأما عند الله عز وجل إذا علم أن ذلك مصاحبا لقلبه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا من الأقوال التي يوافقون فيها أهل السنة في بعض وجوهه في المآل، ويخالفونهم جملة في الحال في أمر الدنيا. وعقيدة أهل السنة أن الإنسان يستوجب النار بفعله المكفر ولو اعتقد خلافه، كأن يفعل ذلك عنادا، يقول أنا أعلم أن الله عز وجل حرم السجود للأصنام ولكن عنادا سأسجد. وهذه طريقة من؟ طريقة إبليس. إبليس يعلم أن هذه محرمة مع ذلك فعلها، هل هو كافر؟ ليس بكافر. ويلزم من هذا كثير من المعاندين الذين عاندوا أمر الله سبحانه وتعالى، يلزم من ذلك على قولهم أن نقول بإيمان. وفي هذا له لوازم عديدة في مسألة الإيمان، أن نقول بإيمان كل من ظهر أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى أو بلفظ مغاير غير الشهادتين، أهل السنة يقولون إن الإنسان يدخل الإيمان بالشهادتين. هل يدخل الإيمان بغير الشهادتين؟ في ذلك قولان لأهل السنة. يعني إذا كان لدينا أعجمي يتكلم وقلنا له تدخل الإسلام، قال نعم سأدخل، ولكن لم ننقله الشهادة، وبدأ معنا يصلي الصلوات الخمس ويصوم، ولكنه جاهل ببعض الأحكام ولم يتلفظ بالشهادة، هل هذا يدخل الإسلام أم لا؟ ذهب بعض أهل السنة إلى دخول الإسلام، وقال ابن تيمية رحمه الله قال ولم لو يتلفظ بالشهادتين إذا فعل اللازم لها ولم يأتي بمناقض الوحي. وبعض أهل السنة يقول لا يدخل الإسلام حتى ينطق بالشهادتين علما بهذه اللفظة. قالوا وهذا ظاهر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله. وذلك قيدها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التقييد حتى يقولوا، وجاء في بعض الألفاظ فإن قالوها إشارة إلى أن العصمة لا تكون لهم إلا بهذا القول. وهذا القول له وجه، والقول الأول أيضا له حظه من النظر، وذلك أن بعض الذين يدخلون في الإسلام ربما يجهل من حولهم إدخاله. وقد وقفت على أحد من كان من الوثنيين أدخل في الإسلام وأخذ يصلي مع المسلمين قرابة أسبوعين ثم توفي، وقال لي من قام على حالته، قال لم ألقنه الشهادة، لم ألقنه الشهادة، فأخذ يأتي إلى الصلوات الخمس وقال إني مسلم، وأصبح من سأله ويقول إني دخلت الإسلام، وأخبر من حوله أنه دخل الإسلام ولكنه ما تلفظ به الشهادتين. هذا مثل هذا يرجى له خيرا إذا تجرد من المناقض لها وعمل بلوازمه. المرجئة يقولون إننا إذا قلنا إن أفعال الجوارح وأقوال اللسان ليست من الإيمان، يلزم من ذلك أن من أقر بقلبه فإنه مؤمن، وأقرب منهم إلى الحق الذين يقولون من أقر بقلبه وتلفظ بلسانه بشيء من المصدقات فهو داخل في الإيمان، لا نكفره ولو سجد لسانه. لماذا؟ قالوا لأن الفعل أصلا لم ندخله في الإيمان، فكيف ندخل المناقض بالكفر؟ وهذا لازم لقوله. ولهذا من أعظم التناقض حينما يقول الإنسان الإيمان قول واعتقاد وعمل بالجوارح على حد سواء، ثم لا يكفر الذي يسجد لصنم حتى يرجعه إلى قلبه. هذا من المتناقضات وليس المتناقضات، من المتناقضات، لأنك إذا جعلته ركلا للإيمان اجعل نقضه منافي له، وهذه الطائفة ظهرت في بعض البلدان الإسلامية وانتشرت في زماننا، والتزموا ببعض اللوازم الباطنة في هذا القول. وحينما نقول إنهم يقولون بإيمان من أظهر التصديق بما في قلبه، أنه يلزم من هذا إيمان أبي طالب، وأبو طالب صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق، صدق برسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، ولكنه ما فعل شرائع الإسلام وما التزم بذلك قوله وما نطق بالشهادتين وأمر بها. وهذا يخرج عن حالتنا الأولى، وهي أننا إذا قلنا أن الإنسان لم يتلقى بالشهادتين غفلة، بخلاف الإنسان الذي قيل قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت، هذا لا ينفعه ما نعلمه من صدق. ولهذا أبو طالب يقول في نونيته في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفين، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقرة عيون، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة أو سبة لوجدتني سمحا بذاك يقين، عرفت دينا من خير أديان البشرية فاصدع بذاك والله لن يصل إليه. هذا كله من علامات التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أبو طالب لا يختلف عن إيمان فرعون إلا بشيء من درجات التصديق في بعض القول، كذلك أيضا من حميته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أخف أهل النار عذابا. لماذا لم يدخل بالإيمان؟ لأنه ما التزم بعمل الجوارح، لأنها هي الإيمان، هي الإيمان. ما هو الإيمان الذي نقول إنه الإيمان؟ لهذا نقول الإيمان هو أربعة أركان: قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. ما هو عمل الجوارح الذي يجب على الإنسان أن يتحقق فيه حتى يكون من أهل الإيمان؟ نقول هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي اختصت به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأمرين: جاء بأمر مؤكد للشرائع السابقة، الثاني جاء بشيء اختصت به شريعته. المؤكد لما كان من الشرائع السابقة: بر الوالدين، الصدق، الأمانة، حسن الجوار، إكرام الضيف، أليست هذه هي سائر الشرائع التي جاءت بها وجاءت بها سائر الفرق؟ لهذا الذي يفعل هذه الأعمال هل أتى بركن الإيمان الذي يجب أن يتحقق في المؤمن حتى يوصل بالإيمان؟ لا، لأن هذه يفعلها حتى الملحد، وإنما يأتي بالشيء الثاني الذي يختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إما الصلاة أو الزكاة، الحج، العمرة، شيء من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه آمن بهذه الشريعة بخصوصها. بهذه الشريعة بخصوصها طبعا ثمة أعمال، ثمة خلاف عند السلف في الكفر، عيد الكفر فاعلها كالصلاة، كالأركان الخمسة، ثمة قول بتكفير تاركها كسلا وتعاونا، أما من تركها جهودا فهذا مما لا خلاف به. الصلاة أقوى الأركان في ذلك، والأدلة في ذلك متضافرة، والذي أرى أن المسألة فيها إجماع، ولكن من يحكم خلاف هذا يقول إن التكفير الوارد من السلف هو تكفير نؤمن به، لكن هل هو تكفير كبر أصغر أو كبر أكبر؟ هذا هو موضوع الإشكال. كما نقول في الكفر في قتال المؤمن أنه كفر، ونأتي فيما بعد ذلك في الدرس القادم فيما يتعلق في مسألة زيادة في الإيمان ونقصانه بحول الله وقوته. نكتفي من هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ممكن أخذ سؤال. ممكن قول الأشاعرة والماتريدية، قول المعتزلة كيف؟ يعني نتيجة قول الأشاعرة والماتريدية. طيب، لأن الآن في الزمن المتأخر أخذ الأشاعرة يلتزمون بأقوال الجهمية، الأشاعرة اليوم يلتزمون بأقوال الجهمية، ولهذا إذا قلنا إن قول الأشاعر الأول انقرض ما كان هذا بعيدا في زماننا، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.